حصريا على موقع djkimo.com. عكينا في الفترة اللي فاتت مش كنا اخترنا ناس تمام، اعترف انا اننا في النهاية احنا غلطنا بشكل عام. عكينا في الفترة اللي فاتت مش كنا اخترنا ناس تمام، اعترف انا اننا في النهاية احنا غلطنا بشكل عام. حصرياً على موقع djkimo.com.